بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى التالي بأنه إذا شككنا في كرية الماء الملاقي، يعني إذا لاقى الماء نجاستان، فتارة يكون الماء كران وتارة لا يكون الماء، وتارة يشك في كريته. إذا كان الماء الملاقي للنجاسة مشكوك الكرية فعندنا حالتان: الحالة الأولى تارة نحرز الحالة السابقة وتارة لا نحرز الحالة السابقة. إذا أحرزنا الحالة السابقة فإننا نتمسك مباشرة في الاستصحاب بالاستصحاب، فلو كانت حالته السابقة هي الطهارة وشككنا الآن فإننا نستصحب بقاء الطهارة، أو إذا كانت حالته السابقة هي النجاسة ثم شككنا فإننا نستصحب بقاء النجاسة، هذا بناء على إحراز الحالة السابقة. أما إذا لم تكن الحالة السابقة محرزتان بأن كان كرا مثلا، لم تكن الحالة السابقة محرزة بأن لم نحرز أنه كان كرا أو لم يكن، قلنا قبل قليل نقرر أنه إذا أحرزنا الحالة السابقة وهي الكرية نستصحب الكرية، أحرزنا الحالة السابقة وهي عدم الكرية نستصحب عدم الكرية. الكلام الآن لو لم نحرز الحالة السابقة فحينئذ ما هو الحكم؟ قلنا بأننا إذا لم نحرز الحالة السابقة بحيث أننا لم نعلم أنه قبل ملاقاته للنجاسة هل كان كرا ليكون معتصما، أو أنه دون الكر ليتغير بمجرد الملاقات، فما هو المرجع حينئذ؟ لا ريب أنه لا يمكننا في المقام التمسك بالاستصحاب، وذلك لاختلال ركن من أركان الاستصحاب وهو اليقين بالحالة السابقة أو اليقين السابق، إذ أنه لا يقين عندنا، لأن فرض المسألة أنه ليس في المقام إحراز للحالة السابقة، وبالتالي هذا مدعاة لاختلال الركن الأول من أركان الاستصحاب، فلا مجرى له حينئذ نتيجة عدم تمامية أركانه. بناء على ذلك لا بد من الرجوع إلى مورد آخر أو إلى دليل آخر. نقول في مثل هكذا حالة سوف نتمسك بقاعدة الطهارة التي مفادها أن كل شيء لك قدر، أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، ومقامنا من هذا القبيل لأننا كنا نعلم قبل قليل بطهارة هذا الماء، وإن كان قليلا نشك بعد ملاقاته للنجاسة في تنجسه من عدمه، يعني نشك في طرو القذارة عليه من عدمها، فمقتضى قاعدة الطهارة أن كل شيء لك طاهر يستلزم بقاء الماء على طهارته وقبول الطهارة فيه. مقابل الالتزام بقاعدة الطهارة قد يتمسك بجملة من الوجوه التي تمنع من البناء على طهارة هذا الماء. أول تلك الوجوه أن نتمسك بالعمومات، فيقال إن مقتضى العمومات الواردة في المقام هو الالتزام بانفعال الماء بمجرد الملاقات من دون فرق بين الكر وغيره. ثم جاءنا دليل مخصص أخرج الكر من ما دل على الانفعال، فيبقى الباقي تحت العموم. وعليه إذا شككنا في كرية الموجود يكون المقام من الشك في مصداق المخصص فنتمسك بالعموم. وبعبارة أوضح، الموجود عندنا ثلاثة أمور، عندنا أو أمران عفوا، عندنا عام يدل على أن كل ماء متى لاقى نجاسة انفعل بالملاقات، وهذا واضح. زين، جاءنا دليل خاص فقال بأن الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، فصار بمثابة المخصص لهذا العام، وبالتالي ضاقت دائرة العام نتيجة خروج الكر، فبقي تحت العام كل ماء ينفعل بمجرد الملاقات ما لم يكن كرا، هذا نتيجة التخصيص للعموم. الماء الموجود عندنا يفترض أنه غير محرز الكرية أو مشكوك الكرية وعدمها، فبالتالي يكون داخلا تحت العمومات، وعلى ذلك نقرر حينئذ بأنه ينفعل بمجرد المناقض. هكذا قرب المنتهى. أجاب المصنف بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والمقرر في الأصول عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. توضيح ذلك أصل الكبرى ثم بيان الصغرى. إذا قال المولى أكرم العلماء، هذا عام، بعد أيام قال المولى لا تكرم فساق العلماء، حينئذ نعلم بأن مقتضى التخصيص للعام هو وجوب إكرام العدول من العلماء. إذا علمنا أن زيدا عالم لكننا نشك في كونه عادلا أو فاسقا، هل يمكن الحكم بوجوب إكرامه لقول المولى أكرم العلماء أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن الحكم بوجوب إكرامه لقول المولى أكرم العلماء. شرى نقول لأن المخصص وهو لا تكرم فساقه قرينة على أن موضوع العامان العالم العادل، فإذا شككنا في العدالة لا يصح التمسك بالعام. شرى لعدم إحراز الموضوع، لأننا قلنا بأن وجوب الإكرام موضوعه من؟ العالم العادل، والمفروض أن زيدا نشك في عدالته، يعني أن موضوع الحكم بعد لم يحرز. زين، إذا كان الموضوع غير محرز لا مجال لتسرية حكم العام وهو وجوب الإكرام إلى مشكوك العدالة. تسرية حكم العام إلى مشكوك العدالة يكون بمثابة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. خلاصة ما أريد أن أبينه، دائما وأبدا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يكون في مورد عدم إحراز موضوع حكم العام. مثلا أعطيكم مثال آخر، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وجدنا أن ابن أبي حمير وأخويه قد رووا عن مجموعة من الضعفاء، عندنا رواية مرسلة، ابن أبي حمير عن بعض أصحابنا مرسلة، يحتمل أن هذه الرواية عن الضعيف، يحتمل أن هذه الرواية عن الثقة، لا يمكن إدخال هذه الرواية المرسلة تحت العام، زين، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن شرط إدخالها تحت العموم عدم ثبوت التضعيف للراوي، وما دام الراوي مجهولين يعني غير مذكور لا نحرز أنه غير مضعف، فلا مجال يعني نشك في إحراز عدم تضعيفه، لا يحرز موضوع العام، فلا مجال لتطبيق حكم العام عليه. صار واضح؟ دائما وابدا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هكذا. إذا لم نحرز موضوع العام إدخال هذا الفرد المشكوك تحت العام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش نسمي شبهة مصداقية؟ لأننا نشك في أن هذا مصداق للعام، شبهة في كونه مصداقا من مصادق العام، نشك لعدم إحراز الموضوع فلا يمكن التمسك به. هذا أصل الكبرى، أتمنى واضح كلامي، ما يحتاج يكرر. خب انجي تطبيق الكبرى في مقام البحث. المصنف قال هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، انطبق. نقول هكذا، موضوع الانفعال ما هو؟ موضوع الانفعال بملاقات النجاسة هو الماء الذي لا يكون كرا، لأننا قد خصصنا فقلنا لأن الماء الذي يكون كرا لا ينفعل بمجرد الملاقاة مقتضى التخصيص. فإذا موضوع الانفعال هو الماء الذي لا يكون كرا. زين، الماء الذي لم يحرز عدم كريته، فرضنا أن هذا ماء مشكوك الكرية، لم نحرز أنه كر أو لا، فالماء الذي لم يحرز عدم كريته هل يكون موضوعا للعام؟ لا يكون موضوعا للعام، فيكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأن عدم إحراز الكرية كعدم إحراز العدالة، كما أننا في حال عدم إحراز العدالة لا يمكن التمسك به في العام لوجوب الإكرام، كذلك حال عدم إحراز الكرية لا يمكن، حال إحراز عدم الكرية لا يمكن، زين، أو حال عدم إحراز عدم الكرية لا يمكن التمسك به لتحقيق الانفعال. فالنتيجة إذن العمومات لا تنفع في المقام لأنها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح؟ ها كلامي واضح؟ خب، الدليل الثاني الذي ذكر في المقام التمسك بالقاعدة الميرزائية، وهو ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله. توضيح ما ذكره المحقق النائيني هو إن تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحرازه، فإذا شككنا في تحقق ذلك الأمر الوجودي الذي علق الحكم عليه يبنى ظاهرا على عدم تحققه. لماذا؟ لأننا نقول لأن هناك ملازمة عرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه. يترتب على ذلك، وهو عبارة عن المثال الذي نحتاجه في المقام، تطبيقها في المقام، يترتب على ما ذكرنا ككبرى البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرية إذا لاقته النجاسة، إذا لم نعلم بحالته السابقة. مثلا لو فرضنا ماء مخلوقا الساعة ولم نعلم كريته أو قلته، هذا الماء لا يمكن أن يحكم بكونه معتصما. ليش؟ لأن الحكم بالعاصمية أو بالاعتصام قد علق على كون الماء كرا، وكون الماء كرا أمر وجودي، فالحكم بالاعتصام معلق على أمر وجودي وهو كون الماء كرا، لأن قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثان أو لم ينجسه شيء. فإذا الرواية تقرر أن عدم الانفعال معلق على الكرية، أو قل الاعتصام معلق على الكرية. زين، يستفاد من الدليل هو هذا، أن الحكم بالاعتصام إنما يكون إذا أحرزنا الكرية، لا من جهة أخذ العلم والإحراز في موضوع الحكم، وإنما لوجود ملازمة عرفية بين الاعتصام وإحراز الكرية. وبعبارة أوضح، إناطة الرخصة بأمر وجودي يدل على أنها متوقفة على إحراز هذا الأمر الوجودي عرفا. مثلا إذا قال المولى لعبده لا تدخل علي أحدا إلا أصدقائي، ماذا يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أن موضوع جواز دخول أحد عليه متوقف على إحراز عنوان الصداقة فيه، فكما لا يجوز إدخال معلوم العداوة لا يجوز إدخال مشكوك الصداقة. شرع، لأننا قلنا بأن الحكم وهو الجواز متوقف على إحراز الأمر وهو الصداقة، فما لم تحرز الصداقة لا يجوز الإدخال، فمشكوك الصداقة لا ينطبق عليه عنوان إحراز الصداقة، فما دام لا ينطبق عليه عنوان إحراز الصداقة لا يجوز إدخاله. صار واضح؟ مثل الآن الصلاة، متى تجب الصلاة؟ إذا دخل الوقت. لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت. وجوب الصلاة متوقف على دخول الوقت. فإذا شككنا في دخول الوقت لا يجوز الإتيان بالصلاة، أو قل لا يجب الإتيان بالصلاة، لأن الوجوب متوقف على أي شيء؟ على تحقق دخول الوقت. موضوع الوجوب تحقق دخول الوقت. أيضا مثلا جواز أكل اللحم متوقف على أي شيء؟ على إحراز الزكاة. فلو شككنا في التزكية لا يجوز الأكل. نفس الكلام، كلها أمثلة واحدة. صار واضح إلاني؟ في مقامنا أيضا من هذا القبيل. أتمنى كبرى الميرزا ووضحت لي القاعدة الميرزائية، أتمنى واضح. أطبق الآن هذا المقام. في المقام أقول يجب الاجتناب عن الماء الذي لاقى النجاسة إلا إذا أحرزنا كونه كرا. فإذا ما دام لم يحرز ذلك يجب الاجتناب عنه. وبعبارة أوضح بأن تمام حكم عدم الاجتناب متى؟ إحراز الكرية. فكل ما لم يحرز كريته لا يجب الاجتناب عنه. لا يجب الاجتناب عما كان كرا، أما ما لم يكن كرا يجب الاجتناب عنه. ما لم يكن كرا يشمل مشكوك الكرية فيثبت المقلوب. صار واضح كلامي؟ ما يحتاج يكرر. خب هذا كلام النعيمي. أجاب المصنف عن هذا الكلام بأن أساس الكبرى غير ثابتة. قاعدة المحقق النائيني أن تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحراز ذلك أساسا غير ثابتة، وبالتالي لا يمكن أن تطبق في المقام. إن قلت مثل المحقق النائيني وقد استند إليها ألا يكفي لإثباتها أو لثبوتها؟ قلت إن استناد المحقق النائيني إليها لا يوجب ثبوت دليل على صحتها، لأن استناد المحقق النائيني لا يعطيها حق الدليلية حتى يقرر ثبوتها حينئذ. إلى أن إن شاء الله واضح. أبقرأ الكلام بس، أبقرأ الأول والثاني، لربما بياني كان ناقص أو شيء. الأول التمسك بعمومات ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة كموثقة سماعة، ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. تقريب الاستدلال، إن مقتضى هذا العموم وأمثاله انفعال الماء بمجرد الملاقات مطلقا، سواء كان الماء كثيرا أم كان الماء قليلا. خرج من هذا العموم والإطلاق ما كان الماء كثيرا كرا، إما لما دل على التخصيص مثل صحيحة معاوية، أو لذيل الرواية إلا أن يكون حوضا كبيرا. زين، فإذا شككنا في كرية الموجود نشك في مصداق المخصص وهو الماء الكثير، فعندها لم يحرز عنوان الكثرة وهو المخصص، فيبقى كل تحت العموم فيثبت النجاسة. أجاب المصنف إنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك الشبهة المصداقية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية دائما وأبدا لابد من توفر ثلاثة أمور أو ثلاثة أركان حتى نحكم بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. إذا لم تجتمع الأمور الثلاثة لا يقال حينئذ بأن المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الأمر الأول أن يكون عندنا عام، الأمر الثاني أن يكون عندنا خاص، الأمر الثالث أن يكون عندنا فرد مشكوك يحتمل دخول تحت الخاص فيقال تمسك بالخاص في الشبهة المصداقية، يحتمل دخول تحت العام فيقال تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. دائما وأبدا لابد من توفر هذه الأمور الثلاثة حتى يقال بأن المورد من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شوفوا لاحظوا انه تمسك بالعام تشمل مصداقية. ليش؟ قال لتوفر الامر الثالث وهو المخصص، خروج الكر من توفر الامر الاول وهو العام، توفر الامر الثالث او الثاني وهو المشكوك، ويشك في فردية ملاقي النجاسة غير محرز الحالة السابقة. المشكوك يشك في فردية هذا الامر للعام بان يكون مصداقا من مصادقه، او للخاص بان يكون مصداقا غير من مصادقه. والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائزين كما قرر في الاصول لوجود حجتين، وهي العام او الخاص، وادخال المشكوك تحت احداهما، تحت العام او تحت الخاص، ترجيح بلا مرجح. هذه نكتة وجه عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية او التمسك بالخاص في الشبهة المصداقية، لانه ترجيح بلا مرجح. لاننا قررنا ثلاثة اشياء، الثالث قلنا فرد المشكوك يحتمل دخوله تحت الخاص، يحتمل دخوله تحت العام. ادخاله تحت اي من الفردين من دون وجود داع او مرجح لدخوله تحتهما، ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح غير سام. الثاني التمسك بالقاعدة الميرزائية القائلة بأن الاستثناء من الحكم الإلزامي أو ما يلازمه، يعني بعبارة أوضح تخصيص العام، لأن المفروض اجتنب كل ما إن لاقى النجاسة، هذا حكم إلزامي خصصنا فاستثنينا من تحته ماذا؟ الكور. هذه اللولا زين. إذا تعلق أو قل إذا علق نفس النتيجة بعنوان وجودي، يعني علق على عنوان وجودي، فلا بد عرفان زين من إحراز ذلك العنوان الوجودي في ارتفاع الحكم الإلزامي. حلية الأكل معلقة على تحقق الزكاة، هذا اللولا زين. فإذا جواز أكل اللحم معلق على التزكية. لاحظوا، علق اللحم المأكول الخارج من تحت الميتة، اجتنب الميتة، استثنينا من له الحكم الإلزامي وهو اجتناب الميتة، ماذا؟ الحكم اللحم المذكى. زين، علق اللحم المذكى على أي شيء؟ على عنوان وجودي وهو التذكية، فلا بد عرفا من إحراز ذلك العنوان. أي عنوان؟ الذكاء في ارتفاع الحكم الإلزامي وهو اجتناب أكل الميتة أو ما يلازمه. صار واضح قاعدة النعيني. وعليه تطبيق الآن للكبرى عن الصغرى، فالحكم بالانفعال لا ترفع اليد عنه إذا لاقى الماء النجاسة إلا إذا أحرزنا كون الماء كرا، فمشكوك الكرية زين يلحق بما كان غير محرز عدم الكرية، لأن الحكم له بعدم الاجتناب معلق على عنوان وجودي وهو الكرية، فلا بد من إحراز هذا العنوان الوجودي وهو الكرية لكي نقرر عدم الاجتناب. فما لم نحرز الكرية لا مجال للالتزام بعدم الاجتناب. واضح. وفيه إن القاعدة المذكورة غير ثابتة، وما دامت لم تثبت لا تصلح دليلا على المدعى. إن قلت قد تمسك بها الشيخ النائيني في موارد متعددة كما ذكر ذلك في كتابه أجود التقريرات وطبقها في فقهه كثيرا، فيكفي ذلك لحجيتها بعدما تمسك بها مثل النائيني. قلت بأن تمسك الشيخ النائيني بها لا يعطيها صفة الدليلية أو يعطيها صفة الحجية كيما تصلح للتمسك بها في مقام الاستدلال. صار واضح. الدليل الثالث الذي تمسك به في المقام، وهو أن يتمسك بقاعدة المقتضي والمانع تقريب الاستدلال بها. إن الملاقات ملاقات الماء للنجاسة تقتضي التنجيس وتحقق عنوان الكرية مانعة من ذلك. إلى هنا واضح بعد المقتضي وهو الملاقات، المانع الكرية، إلى هنا كلامي واضح زين. فإذا أحرز المقتضي وهو الملاقات وشك في المانع وهو الكرية يبنى على تحقق المقتضي وعليه تثبت النجاسة. أوضح أكثر أو واضح كلامي؟ خب أجاب المصنف بأن قاعدة المقتضي والمانع لا دليل على اعتبارها كما قرر في الأصول، لأنه لم يحرز استناد العقلاء إليها واحد، فليست قاعدة عقلائية، كما أنها لا تستفاد من النصوص القرآنية أو المعصومية حتى تكون قاعدة تعبدية، كما أنه لم يقم إجماع على اعتبارها، فالنتيجة لا يثبت المقتضي عندنا فينا للمانع بالأصل لعدم تمامية أصل القاعدة، فلا مجال للاستناد لها في مقام الاستدلال. نعم ما أسمع أرفع صوتك. دليل على هذه القاعدة وش دليلهم؟ ما أدري والله، يعني من الذي يقول بصحة هذه القاعدة؟ ما في بالي، وبالتالي ما أدري يعني وش مستند. شو تقدروا تراجعوا لاحظوا الأمر، شوفوا إذا جئتمونا بدليل يعني قدموه، يعني قدموا شيء مستند في إخراج هذا القاعدة إلى الحين ما مستوعب كلامكم شيخنا. يعني تنفس بشبه المصداقية قال الشيخ لا يوجد تنفس فيها. إيه. ذكرت الدليل على ذلك. إيه. الآن في إيمان المقتضي والمانع. وإيش الدليل على؟ مو أساسا الآن قاعدة المقتضي والمانع دعوة. زين، هذه الدعوة تحتاج إلى دليل على صحتها. الدليل نقول بأن هذه دعوة لا دليل عليها، وما دامت لا دليل عليها فتكون عهدتها على مدعيها تسقط عن الاعتبار. أقول لا يخطر في ذهني دليلا زين، أو لا أتذكر دليلا يمكن أن يكون وجها لذلك، ولذا قلت لاحظوا أنتم وأنا أيضا ألاحظ علي أشوف مثلا دليل يصلح لهذه القاعدة. يعني هو بعض عبارات الشيخ الأنصاري في بحث الاستصحاب، قد يستفاد منه أن الشيخ الأنصاري يبني حجية الاستصحاب من باب قاعدة المقتضي زين، فبالتالي يحتاج واحد ملاحظة هذا الأمر. الرابع التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية تقريب هذا الأمر. ذكره السيد الخوي أن يقال المستفاد من جملة من الآيات القرآنية أن المياه كلها نازلة من السماء، وقد ذكر في علم الطبيعة الحديث أن أصل المياه أن أصل مياه الأرض هو المطر، وعليه نقطع بأن المياه الموجودة كلها مسبوقة بالقلة. هذه مسبوقة بالقلة عدم نعتي، لاحظوني، يعني أنها غير منعوتة بصفة الكثرة، لم تكن منعوتة عدم النعتي بالكثرة. أمرادنا إلى هنا واضح، لأنها نزلت ليش مسبوقة بالقلة؟ لأنها نزلت على شكل قطرات ولم تكن كرا. فإذا شككنا في ماء لعدم إحراز حالته السابقة في كونه كرا أم لا نستصحب عدم الكرية. لكل ماء مشكوك الكرية ليقيننا السابق بعدم كريته حينما وجد فيقال بأنه ماء قليل فيثبت المطلوب. صار واضح؟ يمكن أن يجاب عن هذا بالتالي. أولا طبعا المصنف أجاب بجواب وهو بأن ما ذكر، طبعا أنا أتكلم في الرابع الخامس في كلام المصنف مو الخامس، تقديم وتأخير عندي، الخامس في كلام المصنف تمسك باستصحاب العدم الناسي. خب هذا ما قدم في مقام الجواب، أقول أو في مقام لو التقريب، في مقام الجواب يمكننا أن نقول بالتالي. أنا أذكر جواب ثم أشير لجواب المصنف. أولا الآيات التي استدل بها لإثبات أن كل ماء نازل من السماء زين ليس أساسا ليست مسوقة لبيان إثبات هذه الدعوة. لاحظوا الآيات موجودة في سورة الفرقان 48-49، في سورة المؤمنون 18-19. هذه الآيات في مقام بيان التالي، بيان أن الماء النازل من السماء من نعم الله سبحانه وتعالى الجليلة الخاضعة لقدرته والمنوطة بإرادته، وهو يناسب لمثل ماء المطر الذي يقر في الأرض ويجري في مساركها ويخرج من منابعها يكون الأنهار والعيون وما شابه زين، لكنه لا يشمل ماء البحر ولا يشمل الماء المصنع كيميائيا، ولا أقل من كون هذه الآيات مختصة بقرينة الغاية بالماء الصالح للزراعة كماء الأنهار والعيون والآبار، فلا يشمل مثل ماء البحر، فلا يمكن أن تطبق على المقام حينئذ بأن مشكوك الكرية يبنى على أنه عدم الكرية فيه. بل إن آية سورة الزمر 21 ظاهرة في أن نزول أمر كل شيء من السماء بمعنى تقديره، مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني قدرنا وأنزلنا يعني نزل الحديد من السماء، فيكون بمثابة التقدير. فإذا كان الأمر كذلك أصل الاستدلال المبني على الآيات ينخدش، لأن الآيات ليست في مقام البيان. هذا أولا. ثانيا ما أجاب به المصنف حفظه الله وهو بأن القلة الموجودة في بدء الخليقة لا تجدي في ماء البحر الذي يكون موجودا دفعة واحدة في ظرف كبير، فنشك بعد ذلك في أن هذا الماء الذي أخذناه الآن في هذا الظرف كرون أو أقل، فإذا لا نجاة. هذا الوجه الرابع. أساسا ولذلك جوابنا الأول أيضا نقض على السيد القوي بأنه جزئي، لأن كلام السيد القوي أيضا جزئي، لأن كلام السيد القوي ناظر لماء المطر بينما عندنا ماء البحر ليس متكونا من المطر، وعندنا الماء المصنع كيميائيا ليس متكونا من المطر، فليس له حالة سابقة وهي حالة عدم النعت. يعني فإذا يلزم من ذلك أننا إذا وجدنا ماء وشككنا في كريته فإن أحرزنا أنه من غير ماء البحر ومن غير ماء مصنع كيميائيا يتم عدم النعت استصحاب عدم النعت، وإلا فلا يتم استصحاب عدم النعت. هالشكل يعني ليكن هذا الذي أفدتم والملوحة الموجودة شلون أمر ثاني؟ ماء المطار عذب أو مالح؟ يعني لأن ماء المطر لما نزل على الأرض اختلط بالتراب فصار مالحا، هذا السبب يعني. فإذا هو ماء مضاف وليس ماء مطلقا. كيف ماء بعد لوازم؟ لا مو كلام ثاني، هذا هو الكلام الأول. أنت الآن لما بترتب أنه ماء مطر فهو ماء مطلق، أو بتلتزم أنه اختلط بالتراب فهو ماء مضاف، تترتب عليه مجموعة من الآثار. التفصيل بأن له حالة قلة سابقة وبأنه لا يصح الوضوء به، لا يصح أن يرفع حدثا أو يزيل خبثان، لا يصح تناوله لأنه مشتمل على التراب. تلتزمون بهذه اللوازم في ماء البحر حتى نلتزم إياكم أنه من ماء المطر. الأمر الخامس وهو الرابع في كلام المصنف، التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية بهذا البيان. طبعا العدم الأزلي يعني من الأصل، عدم الأزلي يعني من القديم، من أصل الخلقة. إن الكرية صفة زائدة على الماء، لأن الماء موجود قبل أن يكون كرة، فاتصافه بالكرية تعتبر صفة زائدة على الكرية، لأنه في أول وجوده كان قليلا ثم اتصف بكونه كثيرا وكرا. إذا شككنا في هذا الماء بأنه كر من عدمه نستصحب عدم الكرية، لأن لنا يقينا سابقا بعدم كون الماء كرا قبل وجود الماء، فيثبت المطلوب. أجاب المصنف بأن هذا الأمر يبتني على الالتزام بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي. إذا قلنا بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي يصح هذا الكلام، أما إذا لم نقل بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي فلا مجال حينئذ للالتزام بهذا الوجه. مناقشة حجية الاستصحاب في العدم الأزلي وعدمه يأتيكم إن شاء الله بمستوى أعلى. النتيجة التي يصل لها المصنف هي أنه لم يجد وجيها يمنع من التمسك بقاعدة الطهارة. أقرأ في الوجوه المتبقية. الثالث، التمسك بقاعدة المقتضي والمانع بتقريب. إن ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لتنجيس الماء، وكون الماء كران مانع من تحقق التنجيس، فإذا أحرزنا المقتضي وهو الملاقاة وشككنا في وجود المانع وهو الكرية نبني على تحقق المقتضى وهو ثبوت النجاسة. وفيه إن قاعدة المقتضي لم يحرز أو لم يثبت حجيتها بدليل معتبر، لأنه لم يحرز استناد العقلاء إليها لتكون قاعدة عقلائية واحد، ولم يحرز استفادتها من النصوص القرآنية أو المعصومية لتكون قاعدة تعبدية، ولم يحرز كونها قاعدة تعبدية للسناد المتشرعة لها، ولم يحرز كونها قاعدة مستفادة من الأجماع. الرابع، التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية بتقريب أن موضوع الانفعال مركب من القلة والملاقات. والجزء الأول وهو القلة محرز بالاستصحاب، لأننا نستصحب حالة الماء في وجوده في الأزل كان قليلا، أول وجوده أو قبل أن يوجد كان قليلا. والثاني محرز بالوجدان وهو ملاقاته للنجاسة وجدانا، شفنا لاقى النجاسة فيثبت الحق. وفيه إنما ذكر وجيون بناء على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية، دي مناقشة صغروية وليست مناقشة كبروية، لأنها مبنية على النقاش في المبنى وليس النقاش في أصل المدعى. الخامس التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية بتقرير أن أصل الماء هو المطر وهو ينزل قطرة قطرة، ومعه يكون كل ماء مسبوقا بالقلة حين نزوله مطرا، لأنه ينزل قطرة قطرة فهو قليل فتستصحب قلته. وبضم الاستصحاب إلى الوجدان وهو إحراز الملاقات يثبت تمام الموضوع للانفعال. وفيه إن الدليل أخص من المدعى، لأنه يختص بماء المطر فلا يشمل ماء البحر ولا يشمل الماء الذي يكون مصنعا كيميائيا. إن القلة المحرزة في بدء الخلقة لا تجدي في الفروض العادية التي يؤخذ فيها ماء من البحر دفعة في ظرف كبير يشك في كونه كرا. فالنتيجة أن الرجوع إلى أصالة الطهارة يبقى بلا مانع بعد بطلان الوجوه الخمسة المذكورة، وعندها لا إشكال. بل يمكن القول بأنه حتى لو سلم وجه من الوجوه المذكورة يكون المرجح حينئذ أصالة الطهارة، بناء على ملاحظة النسبة بين الاستصحاب وأصالة الطهارة. اللي يجاوب عن هذا الإشكال إليه جائزة. هل يمكن أن نقدم سلمنا بتمامية الاستصحاب في العدم الأزلي زين، أو سلمنا باستصحاب العدم النعتي؟ فحينئذ تكون هناك معارضة بين أصالة الطهارة وبين الاستصحاب، أيهما المقدم؟ هل تقدم أصالة الطهارة أو يقدم الاستصحاب؟ اللي يجاوب على هذا السؤال إليه جائزة. الكلام بعد ذلك في مقدار الكر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.